ما الذي يجعل هو الولد نزل من بطن امه كارها للقران؟ لا. هل نزل الولد كارها للغه؟ لا. كارها للعلم؟ كارها للكتاب؟ عمره في عين ينزل من بطن امه ويكره الكتاب ويكره العلم. وانت في السبع سنوات الاولى لم تلحق الولد بان تركز لان شخصيته تتكون في هذه السنوات السبعه. فلماذا انت لا تركز من الان لان تحفظ القران وتراجع مع الاولاد في خلال جلسه اسبوعيه؟ مين حفظ كذا؟ مين زود؟ طب سمعني، طب انا اسمع لك، طب يا ولد راجع معايا. الولد يشعر ان في حركه في البيت. اما سابين الاولاد مع زملائهم يقول له انت لسه تحفظ القران؟ يا ابني احنا عندنا الكيمياء وعندنا الفيزياء وعندنا ماده الحساب وعندنا سبحان الله ماده الهباب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فانا ارى ان الاربعيني والخمسيني والستيني والسبعيني والثمانيني لا حجه له في ان يحفظ القران. يجي الشيطان يلف عليه، لا عم سيبك من كلام الشيخ عمر، ده راجل يعني سبحان الله الكتب اكل الدماغ. شوف المهم ان قلبك ابيض ولسانك انت، وانت هتعمل غلط، وانت لا سمح الله تشرب الخمر، وانت لا سمح الله تصلي. يا عمي ما تعملش نفسك عمر بن الخطاب. خذ الحكمه ولا داعي لمقاومه المعلومه. المسلمين عندهم مقاومه المعلومه، لازم يقاومك سبحان الله العظيم. لازم يقول لك طب يعني انا لو مش افضل ان اتدبر القران؟ يا عم احفظوا، ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. تاخذ انت بس الله. الرجل يصلي خلف الامام خلف ابي حنيفه ويسمع ابا حنيفه يخطئ في نهايه السوره او نهايه الايه، في ايه السرقه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فاخطا الامام وقال والله غفور رحيم. ابو حنيفه الاعراب الذي لم يسمع القران من قبل قال والله عزيز حكيم. اعرابي اول مره يسمع القران اول مره. فابو حنيفه عايز يشكره، عايز يشجع المريدين اللي حافظين ومصحصحين ومش نايمين سبحان الله. قال جزى الله خيرا من ردني. فالاعرابي فرح، طب جاي من الباديه يرد على الامام امام الائمه. قال انا اللي رديت عليك. قال اتحفظ القران؟ قال لا والله. اتحفظ السوره؟ ابدا. اتحفظ؟ قال هذه اول مره اسمعها. يا الله انت اول مره تسمع هذا؟ طب ايش عرفك وفهمك ان نهايه الايه عزيز حكيم؟ قال لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد. لما عز حكم، ولو كان نهايه الايه غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد. يعني الغفور الرحيم ربنا يتوب عليه وخلاص. ها لكن لما الله عز في الرجل فهم هذا، فهم هذه التركيبه. فلما فهم هذه التركيبه فهم الكتاب اتقوا الله ويعلمكم الله. يا مؤمن، رجل ظلمه اخوته وجاء يشكو الي وهو امي لا يقرا ولا يكتب، لا يقرا ولا يكتب. وهو بعد ما صبرته كلمتين طيبين وهو ماشي قال يا شيخ انا عايز بس اذا ذكرتني تدعو لي دعاء واحد ان اكون من المؤمنين. قلت له ما شاء الله عليك تصوم اثنين وخميس وقلت لي تقوم الليل. يقوم الليل بالفاتحه فقط، لا يحفظ شيء، لا يحفظ ولا قصار الصور، ويقوم الليل سبحان الله ولا يقرا. قلت له لماذا هذا الدعاء؟ ليه ما يجعلش من المنصورين، يجعلك من الفائزين، دي من المؤمنين؟ قال لان سمعت الشيخ مره في وانا جاي في السياره يقرا ان الله يدافع عن الذين امنوا. فانا من الذين، لما اكون من الذين امنوا ربنا يدافع عني احسن من المحامي سبحان الله، وينتصر على اخوتي فيما يريد. انظر الى فقه الرجل، هو يريد ان يكون مؤمنا بس، وربنا يدافع عن الذين امنوا. هذا الكلام بالنسبه لكبير السن. اتفقنا ان شاء الله هنبدا اليوم باذن الله كل يوم كده انعزل كده خمس دقائق في خلوه واحفظ ايتين او ثلاث، خليها ايه برنامج لك يومي. وليله الجمعه او يوم الجمعه الصبح بعد الافطار اقعد مع العيال 10 دقائق، تعال يا اولاد انا بدات احفظ، انا هسمع وايه صححوا لي. اسمع يا اخي اشرطه التعليم، يا اخي اعمل مجهود مع كتاب الله شويه. الله، ما احنا بنعمل مجهود في الطريق ونعمل مجهود في العمل، نعمل مجهود في كل مكان. كلما حفظ كثير من المسلمين كتاب الله كان امنه لمن يحفظ، وامنه لمن يعيش معه، وامنه لمن يعيش في المنطقه كلها سبحان الله. حتى ان الارض تاتي كل صباح تسال جارتها، الارض تقول للارض جارتها ايه؟

بقواعد الخط، زي ما يكون شيخنا كده يقعد مع واحد مننا لا يحسن احكام التلاوة، فلما يحسن احكام التلاوة يصير صوته ايه؟ حسن. اجمل صورة احد ايه؟ يتغنى بالقرآن على وفق الايه؟ وفق الاحكام، سبحان الله العظيم. فالمسلم سبحان الله عشان تعويضا لهذه القضية والنقص في اللغة نعمل ايه؟ نقوم ألسنة ابنائنا بتحفظ القرآن. هل انت رحت الامام مسجد او انسان حفظ قرآن وقلت له عايزك تحفظ ولدي ورفض؟ انا اشك، اشك، مش ممكن، لانه بيعمل خير. وبعدين لما تلاقيه سبحان الله يعني حالته على جدها، اكرمه يكرمك رب العباد. انا اللي زعلني يتصل بك ولي امر ملياردير، يا شيخ عندي مدرس كده مسكين بيحفظ الولد قرآن، قال يعني حاجة اي كلام يعني حفظه، يقول كده باستهانة، انت تشوف كده نعطيه كام يعني؟ وده انت تعلم الولد تنس ولا سكواش؟ يقول اه. قلت له الراجل كام في الحصة؟ يقول لك كذا. يعني بتاع القرآن ما يستويش بتاع السكواش؟ لا اله الا الله، ما يستويش بتاع التنس؟ لكن لما صار القرآن عندنا صغيرا صار معلمه اصغر، ولو لازم الرجل يطلب، هو لم يطلب ولن يأخذ أجرا، ورب أجر عند الله. ده مجرد أن سبحان الله العظيم يحفظ ولدك القرآن فقد حفظك أنت ولدك من النيران، فلصح الفضل عليك. فأنت مهم يا إما تذهبين لمجموعة في حلقة، يا إما سبحان الله تأتي له في البيت اللي يعجبك. والبنت كذلك، لا تنسى البنت، البنت أهم من الولد. والمعلمات الحمد لله رب العالمين، والله في النساء هنا في الإمارات وفي غير الإمارات بفضل الله عز وجل عندهم إجازات في علوم القرآن وفي الأحكام، شيء مشرف، شيء يعني يجعل الإنسان رقبته يعني سبحان الله مرتفعة. والله سنتين متتاليتين وأنا أخذ إلى ليبيا أخوات فضلات من بناتنا الحافظات واخدين إجازات، يعني يحكمنا للبنات من بقاع الأرض على جميع سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ القراءات وجميع الـ سبحان الله العظيم، شيء مشرف. يقول الله هذا فضل ونعمة، لما تكون حرمة بهذا الشكل وامرأة بهذا الشكل يجب أن نكرمها. هذه حفظ بنتك عندها، خلي بنتك تذهب وتتعلم سلوكها وتتعلم كيف تتلو كتاب الله عز وجل. وأنا أقول لحفاظ القرآن وحافظات القرآن عليكم مسؤولية أخرى، مسؤولية القدوة، لأن يجب أن يظهر القرآن علينا في حركاتنا وسكناتنا. القرآن الفم الذي يخرج كلام الله سبحانه لا يجب أبدا أن يخرج كذبا ولا زورا ولا بهتانا، وإنما يجب أن يخرج الكلمات الطيبة دي. يعني كانت مقدمة مهمة تكملة لما قلنا من التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. أما ما في القرآن من إعجاز تشريعي، هذا هو العجب العجيب، هو إعجاز بلاغي وإعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز من كل أنواع الإعجاز، لكن الإعجاز التشريعي غريب وعجيب سبحان الله. تتعجب تقول أخي والله عجيبة، الراجل مات وترك ولد وبنت، فجأة البنت تاخد النصف، ده في الحالات الأربعة الأولى. طب كيف دي مش ظلمت؟ يقول يا ابني لا ظلمت ولا غيره، خذ الإسلام ككل ولا تأخذ الإسلام مجزأ. الإسلام ككل أن البنت دي مكلفة من أبيها، فإذا مات فمن أخيها، فإن مات فمن زوجها، فإن مات فمن ولدها، فإن مات فمن حفيدها، فيقعد مكرمة معززة من آخر. لا الشهادة العلمية التي تنفعها، لا، ينفعها إيمانها أولا، ثم أن نزوجها ممن يتق الله، وهي لن تضيع عند الله عز وجل أبدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ربنا قال لنا ايه؟ ها، فليتقوا الله وايه؟ وليقولوا قولا سديدا، هو كده، وليقولوا قولا سديدا. الانسان المسلم الصادق انسان يطبق كلام الله سبحانه وتعالى. فالبنت اذا اخذت النصف فهي الكسبانه، واحنا وضحنا الكلام ده من قبل وضربناه بمثل عملي. قلنا مثلا يعني ان الرجل ترك 30,000، يعني 30,000 مش هتنفع، قول 300 ده بعض كده، يعني احنا نوزع تركه الان. انت تركت 300، الولد محمود ابنك ياخد كام؟ 200، والبنت عائشه تاخد كام؟ 100. ظاهر الامر من الذي ظلم؟ عائشه. لكن لا، انظر بقى بالاسلام، يكبر الاثنان، اول شيء عائشه مسؤوله من محمود نمره واحد، فمن الذي ينفق عليها؟ اخوها، ان ابوه مات. تمام، طيب جت عائشه تتزوج،